الحمد لله المتفرد بالعزة والبقاء والعظمة والكبرياء، له الكمال المطلق في الذات والصفات والأسماء. أحمده سبحانه وأشكره على تتابع النعم والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مزيل الكرب وكاشف البلاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنذر وبشر. صل اللهم عليه وعلى آله الأتقياء وصحابته الأوفياء، وسلم تسليمًا كثيرًا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين حق التقوى، واعلموا أن الأعمار محدودة والأنفاس معدودة، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، كم يسعى الإنسان في دنياه ويجهد نفسه فيبذل ويكدح، يخطط ويدبر ويرسم ويقدر، قد ملأ قلبه أملاً في العيش، ومن النفس بما تلذذ ومن نفسه بما تلذذ من متع الحياة، تراه يرصد حساباته ويدقق في تجاراته، يعرق ليجمع ويجمع ليعطي أو يمنع، أهمه شأن الأولاد وأقلقه تأمين المستقبل، انشغل لبه وقلبه بمشروع أو مشروعات، آماله كثيرة وأمانيه متلونة، مركب ومسكن، وظيفة وجاه، سفر وسياحة. إذا انتهى من أمل لاح في خياله أمل آخر، فتراه في يومه وشهره وسنته ينتقل من أمل إلى آخر، وفي لحظة غير محسوبة وساعة غير منتظرة، وبينما هو في صحة وقوة واستقرار وفتوة، هنا وبلا مقدمات ولا سابق إنذار، تنزل به لحظة غريبة ومفاجأة رهيبة، نزل به نازل الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا الله، لا مرض يشتكي، ولا علة تكدر، ولا هرم يفسد. هنا رأى عين اليقين ملك الموت الذي طالما كره سماعه، رآه ورآ معه ملائكة أخرى يطلبون وديعة الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لا تسأل حينها عن الحسرات وتمني الرجوع للدنيا لعمل الصالحات الباقيات، ولكن لا رجوع هنا، ولا توبة ولا عمل ولا قربة، وتبدأ بعدها عملية نزع الروح بكربها ومرها وغصصها. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. في ذلك الحين يعرق الجبين ويظهر الأنين ويشتد الحنين، في ذلك الحين يتغير اللون وييبس اللسان، وتتشنج الأصابع، ويقف شعر الجلد، ويتحشرج الصدر، ويشخص البصر. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما فضاق بها الصدر. في ذلك الحين يتوقف كل شيء، فلا قلب يخفق ولا عرق ينبض ولا عقل يدبر، سكن الجسد المسجى، فلا حس بعدها ولا خبر، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. جاء أجلك أيها الإنسان، جاء أجلك أيها الإنسان، فأغمضوك وغسلوك وكفنوك وحنطوك وللصلاة قدموك وعلى الأكتاف حملوك ثم في قاع اللحد دفنوك. جاء أجلك أيها الإنسان فبكي وترحم عليك، قسمت أموالك وسكنت دارك ونسيت أطلالك ومحيت آثارك، وبقيت أنت بعدها مجندلا في قبرك مع أمانيك، مرتهنا بعملك في ماضيك، ليس لك إلا ما سعيت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. عباد الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. رواه الطبراني وغيره وحسنه الألباني. وموت الفجأة نهاية مروعة وميتة داهمة باغتة، تلك النهاية التي لا تفرق بين صغير وكبير، ولا ذكر وأنثى، ولا صحيح ومريض. قلب نظرك عبد الله في وفيات عالم اليوم، ترى وفيات مفاجئة، وفيات مباغتة، سكتات قلبية، وجلطات دماغية، وذبحات صدرية، وحوادث مروعة، وأمراض مجهزة. ترى الرجل الشديد لا يشكو بأسا ولا يئن وجعا، يخرج من داره فلا يرجع إلا إلى دار أخرى. ترى الرجل الصحيح السليم يفرح بجديد ثيابه فيلف بأكفانه قبل أن يهنأ بلبس الجديد. ترى الرجل المعافى ينام ملء الجفون فما يستيقظ إلا على نداء ملك الموت يدعوه للرحيل. يا نائم الليل، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، جنائز وجنائز أصحابها من الشباب الأصحاء وليسوا من الشيوخ ولا من السقماء. الموت في كل حين ينشر الكفن ونحن في غفلة عما يراد بنا، سهو وشرود وإعراض والصدود، إن الإنسان لربه لكنود. عباد الله، إن انتشار ظاهرة موت الفجأة يدعو كل من كان له قلب أن يقف مع نفسه وقفة حساب ومحاسبة، ماذا قدم لنفسه من صالح الأعمال في سالف الأيام، ماذا عن الفتور في العبادات والتقصير في السنن. يا ليتنا، ثم يا ليتنا نعاتب أنفسنا على ما فرطنا في جنب الله، فكم من محرمات فتكناها وفرائض ضيعناها وكبائر تهاوننا بها. أما شعرنا واستشعرنا أن الأفعال مكتوبة والأقوال محسوبة؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. يا ليتنا، ثم يا ليتنا نتذكر ما بعد الموت من أهوال، أهوال بعدها أهوال. نتذكر القبر المحفور والنفخ في الصور، نتذكر البعث والنشور والسماء يوم تمور، نتذكر الصراط حين يمد للعبور. فهذا ناج مسلم وهذا مكدوس مأسور. وقف خير البشر صلى الله عليه وسلم على قبر وجثى واستعبر وبكى، ثم التفت إلى أصحابه وقال: يا إخواني، يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. عبد الله، ها أنت في زمن الإمهال وزمن الأعمال، ها أنت في كامل صحتك وقدراتك العقلية، رحيلك يقين وسفرك قريب، فأعد لهذه الرحلة الطويلة عدتها وزادها قبل أن تدرك الصرعة فتتمنى حينها الرجعة. ولكن ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، نفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعا، الصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، الموت موعظة نهرب من سماعها، وحقيقة نلهي أنفسنا عن تذكرها، وهذا لعمر الله من أخطائنا وتقصيرنا وسهونا وغفلتنا. كل نفس ذائقة الموت، المنايا من فجائع هذه الدار، ولهذا سماها الله في كتابه بالمصيبة، قال سبحانه: فأصابتكم مصيبة الموت. ومع كون الموت مصيبة وبلاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بكثرة ذكره وتذكره، أكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. وما ذاك إلا لأن في تذكره صلاحا لدين العبد وسلوكه واستقامته وعلاقته بربه، فمن ذكر الموت بحق هان عليه ما فات واستعد لما هو آت، ومن تذكر البلا والردى لم يأسف على دنيا ذاهبة ولن يتأفف من عيش ضنين. ومن أدام ذكر الموت لان قلبه وزكت نفسه، فصان لسانه عن الأعراض وحفظ جوارحه عن الحرام وشهود الحرمات، وعامل خلق الله بمثل ما يحب أن يعامل به. وفي الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. ومن انتظر الموت طلب المال الحلال وجعل بينه وبين المكاسب الخبيثة أمدا بعيدا، فاكتفى بعدها بالكفاف واكتسى بالعفاف. عباد الله، إن تذكر العبد للموت واستحضاره في خاطره ووجدانه لا يعني هذا أن ينعزل عن حياة الناس ويترك الطيبات وينقطع عن العمل والسعي فيضيع أهله ومن يعول، لا والله، بل المراد أن يصفي المرء بهذا التذكير ضميره من كل نزوة وشهوة، وأن يستعد لما أمامه بفعل الخيرات وترك المنكرات والمسارعة في ألوان البر، ومن عاش على خير مات عليه بإذن الله، فيكون بذلك قريبا من مولاه سعيدا بطاعته ورضاه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عبد الله، النفس تبكي على الدنيا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها. اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم يا رب، يا عفو يا غفور، يا ودود يا شكور، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم إنا نسألك توبة عاجلة قبل الموت، اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الموت يا رب العالمين.